فإن أراد الطلاق فليطلق واحدة، بس طلاق السنة واحدة، ومتى؟ في طهر لم يجامعها فيه. فإذا لو طلقها طلقة واحدة في طهر جامعها فيه، يعني حاضت وطهرت ثم جامعها وطلقها في هذا الطهر الذي جامعها فيه، فهذا طلاق بدعة، طلاق بدعة. لماذا؟ لأنه إن كان لا يريدها فإنها تعتد وتطول عليها المدة، فهذا فيه إضرار بها، ستنتظر حتى تحيض ثم تطهر، ثم يأتي بعد ذلك إذا ما في حمل يأتي بعد ذلك إيش؟ الحسب، الحساب في العدة، فهذا فيه إضرار بالمرأة. فإذا لابد إذا أراد أن يطلق أن يطلق واحدة. لو طلق عد الحصى فهذا بدعة. جاء رجل يقولون ابن عباس فقال طلقت 100، قال بانت منك 3 و97 عليك، بانت 3 و97 اسمها عليك. المرأة تبين 3 طلقات وهذا طلق 100، فكيف بالذي يقول أنت طالق عد النجوم وعد ما تراكمت الغيوم وعليك الحرج ولا لك من الله فرج؟ هذا مبتدع، طلاق بدعي، صاحبه مبتدع، مخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والدليل على ذلك، الدليل على ذلك إنكار النبي صلى الله عليه وسلم على صاحبه وابن صاحبه عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما حينما طلق امرأته وهي حائض، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال أيلعب بكتاب الله وأنا بين ظهرانيكم؟ مره فليراجعها، مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر، نعم ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق، فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن تطلق لها النساء، يعني في قوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. إذن تطلق تطليق واحدة وتطلقها في طهر لم تجامعها فيه، فإذا زدت عن 3 فهو بدعي، وإذا طلقت في طهر جامعتها فيه فهو بدعي، خلاف ما أمر الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم به. ولما كان التطليق على هاتين الصورتين بدعة ناسب أن يدخل في هذا الكتاب الذي هو كتاب السنة، فإن طريق أهل السنة أن يتبعوا السنة في أعمالهم وفي أقوالهم وفي تعاملهم فيما بينهم، فالرجل مع أهله يتعامل على ضوء السنة، فلا يطلقها في حيض ولا في طهر جامعها فيه. فإن طلقها في الحيض فعليه أن يراجعها فيمسكها حتى تطهر ثم تحيض، لأنه إذا حاضت مرة أخرى يعني ما في حمل، أليس كذلك؟ لأن الحمل إذا جاء يرتفع معه الحيض، وهو الآن جامعها وهي طلقها وهي حائض، فينتظر حتى تطهر، يراجعها ينتظر حتى تطهر من حيضها هذا، فإذا طهرت انتظر حتى تحيض مرة ثانية غير الحيض التي طلقها وهي فيها، نعم ينتظر، فإذا طهرت بعد ذلك إن شاء أن يطلق طلق وإن شاء أن يمسك أمسك. والحكمة من التطليقة الواحدة أنك حتى لو خرجت من العدة وندمت فإن لك حق العودة بعقد جديد ومهر جديد، لكن لو طلقت 3 طلاق بدعي وعند الجمهور يقع، ولو جئت تريد أن تراجعها لا رجعة لك حتى تنكح زوجا غيرك وتذوق عسيلته ويذوق عسيلتها ينكحها نكاح رغبة لا نكاح تحليل. فإذا نكح الثاني ربما جازت له وجاز لها وخرجت أنت متعلق بها وقد فات عليك كل شيء، فأنت الذي جنيت على نفسك، فبسبب البدعة وقعت في الورطة ووقعت في البعدة. بعدت عما تحب وعن من تحب، وما تحبه هو مراجعتها، ومن تحبه هو هي هذه المرأة. فلو كانت مطلقة طلقة واحدة رجعية حتى لو خرجت وانتهت العدة وانقضت، فإنه يجوز لك أن تعقد عليها عقدا جديدا ومهرا جديدا وتمشي الأمور. قبل مدة قريبة جاء أحدهم إلى ابن عم لي خال الأولاد يشكو زوجته، وكلاهما كبير في غاية من الغضب، اكتب تطليقها الآن. فحاول فيه، يخبرني حاول فيه الشيخ، اصبر اذهب وارجع الآن، والله ما أخرج حتى تكتب لي الورقة بطلاقها. يا ابن الحلال غير عدل بدل رأيك. قال أبدا، أنا أقسمت إلا ما تبيت الليلة إلا طالق. قال خلاص نطلقها. قال تكتب لها ثلاث؟ قال لا واحدة بس تكفيها. حاول فيه أفلح في الثانية، طلقها كم؟ واحدة، وذهب بالطلاق وسلمه لها، وبقي صاحبنا في البيت وحيد، العيال متزوجون ذكور وإناث، ضاع الشايب، ما دارت الجمعة الأخرى إلا هو عند الأخ عبد الله. يا شيخ عبد الله، وإذا بالشيخ عبد الله يضحك، نعم يا عم علي المطلق علي. قال أبغى أراجع فلانة. قال له ليش أنت ما كنت تبغاها أبدا؟ قال يا ابن الحلال ضعت. فمسكه قال ألم أقول لك لو طاوعناك وطلقتها ثلاث كان راحت عليك؟ قال والله أنك صادق. قال ألم أقول لك إن النبي صلى الله عليه وسلم في هديه الخير وراجعناك وأمسكناك في الطلاق بواحدة لصلاحك، هذا الآن أنت ما كملت أسبوع. فالإنسان يندم، ففي وقت الانفعال والغضب يقول فيه ما لا يقول في الرضا إلا النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يقول إلا حقا في الغضب والرضا صلى الله عليه وسلم. فإذا من السنة أن ينتظر الإنسان وأن يقف عند السنة، فإن السنة كلها خير وثمرتها خير. ونسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم جميعا العلم النافع والعمل الصالح، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.net. وجزاكم الله خيراً.